في بعض صفاته أو بعض تصرفاته فينتقص منه فيزدريه ويجعل الناس يزدرونه بقصد أن يستخف به فيزدريه الناس في أعينهم في أعينهم. وهذه الصفة تنم على خبث في النفس والعياذ بالله، لأن الإنسان السوي الإنسان السوي اللي نفسه طيبة لا يعيب على أحد في عمل من الأعمال، فما ظنك إن كان من أعمال الطاعة وأعمال البر، لما يرى إنسان يعمل عمل بر فينتقص منه، وهم طبيعي أي المنافقون كانوا إذا رأوا إنسانا ينفق نفقة صغيرة وهم يعلمون أنه لا يجد غيرها ينتقصون منه، يقول إيه صدق تعمل إيه الصدقة اللي جابها، يعني إيه حسن التمر ولا إيه حسن الشعير يجيبها تصدق بيها وتسويش حاجة، لما كنت جيبها كان أحسن. وإن رأوا إنسانا ينفق فيسخو وينفق نفقة كبيرة يقول ما جاء بها إلا رياء، زي ما قلت لك على أنها خبث في النفس، لأن علماء النفس لهم نظرية بيقولوا فيها إن لما جسوا لما عملوا استقراء لأحوال الناس في المعاملات النفسية بل فيه واحد خير من جواه خير ويحب الخير وراضي ومطمئن، وإن رأى خيرا شكره ورأى الناس ويرى الناس جميعا أنهم بخير، يعني في واحد يحس أنه هو كويس راضي بما هو فيه سواء من الناحية المادية غنى أو صحة أو ولد أو علم أو كذا أو كذا، أو ناحية معنوية ذكاء أو جرأة أو شجاعة أو سخاء، هو في نفسه مستقيم وقانع، كان فقير قانع وكان غني شاكر وخير، وفي مواجهة الأمور هو أيضا تجده خيرا، بحيث لا يجزع ولا يمنع ولا يقتر ولا يبذر ويحب الخير للناس. لما تسأل عن واحد أو يشوف يتعامل مع واحد إن كان هو غني، يعني هذا رجل خير غني، عمال تسبح أنت ولا أنت معانا في حاجة، ومش ينفع تسبح تنفع ولا لما نقولها تاخذ بالك منه، أنت شغلك دي وأنت بتسبح بار عمال تبص شمال ويمين وإيدك مشغالة وأنا وهشغلني معه، يعني شوف لها صاحب الخبرة لما يجينا إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في واحد طبيعات الخير تسأل عن واحد يقول لك درجة كويس، يعني لو قلت مثلا فلان ده ما يهتمش مظهر تقول يا هو على قد حالي ده حالته الماليه كده كويس، وراجلك قانع وراضي ومؤدب ومحترم، دايما يزن الناس بميزان خير، يقول للناس ده الناس كويس، حتى لو واحد اخطا قدامه يقول لك يا بس عدت عليك كده، انما هو ما يقصدش، يعني لانه جواه كده بيعتقد الناس كويس، يحسن الظن في الناس، مرآته طيبه حسنه، فيحسن النظرة للناس ويحسن الظن في الناس ويحسن الحكم على الناس. وفي واحد خير يعني في حالة جيدة في مال في صحة في علم في عقل في ذكاء في أولاد في أي حاجة، لكن ينظر إلى الناس على أنهم دونه، ما يحترمش حد لا غني ولا فقير ولا حد، هو في نظره مش حد غيره. تسأل عن أي واحد يقول لك يا سبك من بالاسم عنده مال لكن ما شحيح وما عندهش الهاي وما عندهش ما عندهش تصريف ما عندهم التصريف، ويجيب لك كل العيوب فيه. أو تقول فلان ده جار كويس يقول لك جار كويس يسكت بس انت تعرفش، ويفضل يضعف في الناس. هذا إنسان والعياذ بالله لا يرى إلا نفسه. في نوع ثالث جواه مش كويس، غير قانع غير راضي، بس دائما يشكو، دائما يشكو حاله. المكان شكاش المال يشكي العيال، ما شكاش العيال يشكي الصحه، ما شكاش الصحه يشكي الجو والبرد والحر. المهم لازم يشكو اي حاجه، شكاي بكاي زي ما قال واحد صاحبي، ما بقبل شكوى ابدا. هذا والعياذ بالله جواه مش كويس، غير مش راضي عن اي حاجه. واذا سالته عن الغير يقول لك يا عم ده عنده عيال مغرقينه من المال، وقد النهار يخدموه، ده مريحين عيال، يا بختي يا حظ. هو شايف نفسه انه وحش والناس كلها احسن منه. يعني يقول لك فلان ده انا مش عارف التعلق، انا عاوزك تركز وتحفظ. قلناهم ثلاثه دروع بس، علق علق تشمط وخلاص، ما ينفعش زي المسك شمروخ وعزوقه بلع. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هو في داخله مش كويس، ولشان هو شكاي. لما تجيب لي سيره واحد يقول لك يا عم درجه صحه البم مش بتشمر عيان، تقول فلان يقول لك يا عم ده عيالي عاملين مريحين التمام وما مش شغلين بال، انا عندي عيال منومين الليل. يشكي حاله ويقول الناس ايه، دائما الناس سيف الناس احسن منه. ده في شعور بالنقص شديد والعياذ بالله، ده حاله مرضيه. النوع الرابع والعياذ بالله اللي هو شاكي نفس حاله، دائما يشكو حاله ولا يرى نفسه في خير، والناس كلها وحش، هو وحش والناس وحش. يعني حتى لو شاف واحد كويس يطعن فيه برضه، ومن خبث نفسه ومرآته أيضا لا تريه إلا السوء والعياذ بالله. وده هو اللي يعيش نفسه في نكد. أحسنهم الأولان اللي هو خير ويحسن الظن في الناس ويحسن الحكم على الناس. من علماء نفسه يقول لك الأول يقول لك فين عبد اللطيف؟ متش ليه؟ السعد قالها. الأول يقول لك أيام أوكي يو أر أوكي. الثاني يقول أيام أوكي يو أر نوت أوكي. الثالث أيام نوت أوكي يو أر أوكي. الرابع أيام نوت أوكي يو أر نوت أوكي. اللي هو واحد أنا بخير أنت لست بخير. الأولين يقول أنا بخير الناس كلها بخير، الأمور ماشية تمام والحمد لله، ده مستريح وضميره إنه ينام ويشبع نوم ومطمئن ولا يشكو حالا ولا يحسن ولا يسيء الظن في أحد. أنا بخير والناس بخير. الثاني أنا بخير والناس ليسوا بخير، الناس كلها وحش. ثالث أنا لست بخير والناس بخير، حاش عندي إحساس بالنقص وحاقد وغل وحسد وحسد والعياذ بالله. الرابع أنا لست بخير والناس ليسوا بخير، مش حاجة كويسة في الدنيا خالص والعياذ بالله. كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا الإيمان. لما ده يشكو مال الدنيا راح تفل، مين مستفيد بالله بالدنيا؟ فهؤلاء المنافقون خبثت نفوسهم. فإن رأوا واحد فقير يتصدق بالشيء القليل يقول لك هو ده يعمل ايه، ايه اللي جاي بده وقيمته وماذا يقدم للمجتمع، وإن جاب كثير يقول لك ده مرائي وليس فيه ايه خير، ده ما نقصدش حاجة غير بس عاوز يتباهى قدام الناس والعياذ بالله. هؤلاء المنافقون لا أسلم أحد من تعييبهم وتعييرهم ولمزهم في جميع الأحوال. حتى المتصدقون لا يسلمون من أذاهم. إن جاء أحد منهم بماء جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بالشيء اليسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. إلا زود الدم قرشين اللي يفحهم ولا ربع جنيه ولا حفنة التمر ولا الشعير ولا كلامية. كما قال البخاري وراى مسلم أيضا في صحيحه رحمه الله عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة، أمرنا بالصدقة، قال فكنا نحامل يعني الصحابي عشان عاوز يتصدق معاش فلوس، فيخرج كده يقول له يشوف أي واحد قاعد يشتغل يشيل له المتاع بتاعه ويوصل له، يشتغل سريع لأي واحد يوصل له متاع يحملها على دابته، بحيث انه هو يعني ياخذ شويه تمر في الاخر شويه شعير. وهذا كان مشهور حتى مع اجلاء الصحابه رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه من الايام ما كانش معه فلوس وعايز محتاج فلوس، فقال خرج برا المدينه لقى واحده معها شويه زرع عاوز تسقيهم بالدلو، فبيجي يسجلها يعني يطلع يغرف بالدلو كل الواحده بكاميرا الغرفه بكاميرا كل ما يطلع جردل ولا بتاع اللي يسميه دلو ذنوب يسقي وحسبت له 10 12 20 قد الكاميرا خلوه يروح وهي هو وست الكل ليمين يمين ماهر مين سيدة فاطمة ربنا يشفيك ما تزعق ربنا يشفيك فروح وتعشى هو السيدة فاطمة يعني من أجل الله الصحابة كانوا يعملون هذا العمل يشتغل أي حاجة فكنا نحامل يعني يبقى واحد مع الشيلة يساعد فيها ما يعني يحملها على ركوبته ويشيل ولا حرج في هذا وده من من من من من يعني تسوية النفس عزة النفس لو أو النفس السوية نفس سوية يعني لا ينقصه أن يشتغل أي حاجة الإحساس بالكمال النفسي وقوة النفس أن يشتغل أي حاجة ولا يعيبه لا يعيبه هو صحيح يجب مراعاة حالتك الصحية مراعاة حالتك الاجتماعية ممكن يعني تعمل العمل الذي يلائمك شيء طيب انما يعني القس لابس بدله وكرافته ويبتدي يشتغل يعب تراب للناس ولا يعب زبلك ما ينفعش طبعا نقول له اشتغل شغل هذا اشتغل ما يلائمك واستعد وتهيئ لهذا العمل بما يلائمه ايضا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد لكن الصحابه كنا نحامل قال فتصدق ابو عقيل من النوع اللي بيشتغل يعرق يعني ويجيب اللي يرزق به حفنة التمر ولا حفنتين ويتصدق بهم فكنا فتصدق أبو عقيل بنصف صاع نصف ساعة صاع يعني حفنة مثل حفنة التمر مثلا قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه وجاء إنسان بشيء أكثر بحمل تمر مثلا فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء لا عجبهم ده ولا عجبهم هذا والعياذ بالله فنزل قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم بمعنى أنهم يسخرون بيسخر لأنه شاف نفسه أحسن من الناس الله يعامله يوم القيامة في الخافضة الرافعة التي تخفض أقواما وترفع أقواما هذا الذي كان يرى نفسه في مكان الرفعة يذل يوم القيامة سخر الله منهم أن يعاملهم بالمثل هم في الدنيا يظنون أنهم على خير بما عندهم من الغنى والثراء وكذا وكذا لكنهم يوم القيامة يعاملون في المذلة والحضيض لأن غناهم لم ينفعهم حيث لم يكن فيه شيء لله كما أن مكانتهم الاجتماعية ولا العزوة ولا العيلة ولا الكلام لم ينفعهم يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أقواما كانوا في الدنيا في مكان العزة والغنى والاحترام وترفع أقواما كانوا في الدنيا لا يؤبه لهم ولا ينتبه لهم أحد ولا يعني يعتبرهم أحد ميزان كانوا في الدنيا فقراء مغمورين لا يلتفت إليهم أحد لكن كانوا صالحين بينه وبين الله العمار كله والعمل الصالح كله فسخر الله منهم ولهم عذاب أليم وأيضا روى الطبري في تفسيره عن أبي طلحة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في مثل هذه الآية في شرح الآية يعني جاء عبد الرحمن بن عوف 40 أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام صاع من طعام الصاع يعني اللي نقول 3 4 5 5 كيلو يعني 6 كيلو فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع يعني لا أعجبهم الكثير ولم يعجبهم القليل أيضا وهذا والعياذ بالله من سوءهم وفي نفس الوقت يحبوا يظهروا الناس الصورة السيئة عشان ما بقاش حد أحسن منهم يعني يكره أن يرى أحدا خيرا منه والعياذ بالله وده دليل على لما قلنا سوء طوية وسوء نفسية وخبث والعياذ بالله طباع. ولذلك أمثال هؤلاء لا ينفعهم استغفار النبي عليه الصلاة والسلام الآية 80 الآية 80 استغفر لهم أو لا تغفر لهم. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي ذلك بأنهم كفروا ذلك أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، نظرا لأنهم كانوا يبطنون الكفر والعياذ بالله ولا يخرج منهم إلا الخبث. فحتى لو استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طلبهم أو بأي مناسبة، القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بمعنى الكلام مش بالأمر، مش الأمر يعني مش معناها استغفر يا محمد، لا يعني توصيف للحالة، تستغفر أو لا تستغفر لا ينفعهم الاستغفار، ذلك أنهم كفروا بالله ورسوله، لأنهم كفروا وبالتالي أعمالهم ناضحة من كفر ولا يغفر الكفر، يعني طالما والعياذ بالله لم يؤمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر حتى لو استغفر حتى لو قدم من أعمال البر هذا لا يقبل منه ولا يغفر له. ولذلك العلماء قالوا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، قالوا 70 مش مقصودة، هذا رأي، مش المقصود 70 بالعدد يعني، إنما معنى مهما بلغت الحد في الاستغفار لهم فلن ينفعهم، لأن الله عالم من قلوبهم الكفر، عالم من قلوبهم الكفر، وبالتالي لا ينفعهم الاستغفار، لا ينفعهم الاستغفار لعيب فيهم، مش عشان استغفار النبي ما ينفعش، لا، استغفار النبي عمل صالح، لكن عشان هم فيهم كفر هذا الاستغفار لا ينفعهم. ولذلك في سورة المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والآية معنا والله لا يهدي القوم الفاسقين. برر عدم قبول الاستغفار بأنهم كفروا بالله ورسوله، وبعدين عقب على ذلك تأكيدا والله لا يهدي القوم الفاسقين في الآية اللي معنى في آية المنافقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، بمعنى كفرهم لا يتأتى معه خير، لأن الهداية معناها الهداية معناها أن تصل إلى الغرض بأيسر السبل، تعرف طريق الخير فتصل إليه، فهؤلاء بلوا من أول الطريق، كفرهم أبعدهم عن طريق الخير والعياذ بالله، فطالما كفروا فقد ابتعدوا عن أول الطريق فبالتالي لا يصلون إلى نهاية سعيدة ولا نهاية طيبة، لأن الاستغفار ينفع المؤمن المقصر، الاستغفار ينفع المؤمن الذي يستشعر الندم ويستشعر الذنب، الاستغفار ينفع إنسان يعني صالح لكنه بدرت منه السيئات، أما هؤلاء خرجوا عن طريق الإيمان فبالتالي الله لا يوصلهم إلى الرشاد ولا يوصلهم إلى النهاية التي يسعد بها المستغفرون ومن يغفر لهم من الله سبحانه وتعالى أو يستغفر لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الآثار والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية استغفر لبعض المنافقين فسئل في ذلك قال خيرت فاخترت، ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فقال أنا أستغفر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يبخل بالاستغفار، لا يبخل بالاستغفار حتى نهي عنه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ده في سورة مين؟ سورة إيه؟ في آخر التوبة إن شاء الله. قال لك وهذه الآية تدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه على هدايتها وكثرة دعائه لها بالمغفرة والرحمة، وأنه مع إيذاء المنافقين له كان يستغفر لهم أملا في توبتهم إلى أن نهاه الله عن ذلك. روى ابن جرير شيخ المفسرين الطبري عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية قال رسول صلى الله عليه وسلم سمع ربي قد رخص له فيهم، فوالله لأستغفرن أكثر من 70 مرة فلعل الله أن يغفر لهم. فقال الله تعالى من شدة غضبه عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لما ربنا قال 70 في أعداد الآثار يعني قال لي أنا أزيد على 70 لعل الله أن يغفر لهم. وهكذا أصدر الله حكمه العادل في هؤلاء المنافقين بعدم المغفرة لهم بسبب كفرهم بالله وبرسوله. هيأتي بيان آخر في هذه الآية في الآية التي تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، سيأتي فيها مزيد بيان إن شاء الله. الآية التالية 81 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. طبعا المخلفون قلنا المنافقون تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ورجعوا بعد الخروج مع النبي في غزوة أحد، دائما متخاذلين، ودي صفة والعياذ بالله في مواقف الشدة ما تلقاهمش والعياذ بالله. هؤلاء المتخاذلون فرحوا بمقعد خلاف رسول الله، بمعنى خلافة هل بمعنى خلف؟ قد تقرأ بمعنى خلف يعني وراء رسول الله، لكن خلاف تزيد تضيف معنى مخالفين رسول الله. هم تخلفوا عن الغزوة يعني تأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت مخالفين بذلك أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمخلف لما في آية ثانية يقول المخلفون وفي آية تقول الخالفون رضوا أن يكونوا مع الخوالف، سبحان الله العظيم بحمده. فهنا المخلف يعني المتروك وراء الجيش وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلفهم وثبتهم، لأنه علم كما ورد في الآية السابقة التي سبق دراسه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين لأن خروجهم مع المؤمنين في القتال هيثبط ويخزل ويكسر الناس ويكسر مجاديف الناس والعياذ بالله، يعني لا يتأتى منه الخير. فأراد الله أنهم يتخلفوا لكن هم فرحانين فحسنهم استريحوا يعني سفر وعماء وحر وشدة على إيه إحنا قاعدين، وإن جت غنائم أدينا ربما نأخذ منها، وما جتش غنم استريحنا يعني اشترى راحت نفسه والعياذ بالله. يقول لك اشترى ايه؟ راحت باله يعني. لكن ما علم ان تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه ايضا يوم القيامه ويستحق بذلك العقوبه من الله جل علاه. تخلفوا عن الجهاد وقالوا لا تنفروا في الحر، مش بس هم اللي تخلفوا، قالوا بعضهم لبعض نخرج ليه في الحر؟ يعني الحر شديد فمش هنحتمل الحر أو هنعاني مع الحر. فأجابهم الحق تبارك وتعالى قل نار جهنم أشد حرا بمعنى تخلفتم وعصيتم فتستحقون بذلك العقوبة فتدخلون جهنم سترون حرها. قل نار جهنم أشد حرا، مخالفتكم لرسول الله ومعصيتكم لله ولرسوله تجعلكم تستحقون العقوبة فتدخلون النار، انظروا هل هو حر الشمس أم حر جهنم. لو آمنوا وخرجوا في حر الشمس أو تركوا ضعاف الإيمان، يعني كان في بعض ضعاف الإيمان بيسمعوا كلامه، وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، في بعض ضعاف الإيمان كان بيسمع كلامه يقول لك ما تخرجش عشان الحر. فلما تقول القرآن يقول قل نار جهنم أشد حرا، معناها يا مؤمن يا اللي انت متردد اخرج واحتمل الحر فتفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وتنجو من عقوبته، لأنك لو عوقبت ودخلت جهنم نار جهنم أشد حرا. نسأل الله السلامة والعافية. وده يعني رد يعني رادع ومباشر، يعني ما فيش تفاصيل في الموضوع، لأنهم أساسا والعياذ بالله وصل بهم الكفر والضلال إلى أقصى الدرجة، يعني يتخلف وعايز يمنع الناس تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم قائمة للإسلام إلا بالجهاد في سبيل الله. كنا نقول كلام ده في فجر مبارح، يعني الجهاد والهجرة شرعا لحماية الدين وصيانة الدين. الجهاد في سبيل الله هو الواقي والحامل لهذه الدعوة، يحمل هذه الدعوة يعني عشان الناس تتعلم الخير، ولازم الناس تتحرك بدعوة الإسلام. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار والمنافقين فما سبق، كان الإسلام ينتشر إزاي؟ كان يوصل إزاي الإسلام لحدود الهند ولا حدود إيران ولا حدود أوروبا ولا حدود الحبشة لولا الجهاد والصبر واحتمال الحر واحتمال السفر والمشقة. ولذلك هؤلاء الذين يستحقون رحمة الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء الذين يتوقعون وينتظرون رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله غفور رحيم. فالإسلام بغير جهاد وبغير هجرة لا تقوم له قائمة. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، من البلاد التي لا يستطيع الإنسان فيها الوفاء بحق الله وبحق الإسلام يتركها ويذهب إلى غيرها. إن استطاع أن يؤدي حق الإسلام حق الله وحق الإسلام يستقر ويصبر على الجيران السوء والعياذ بالله. هم فرحوا بتخلفهم عن رسول الله، اعتقدوا أنهم نجوا من الحر ونجوا من مشقة السفر ونجوا من معاناة القتال، فيعني قاعدين مبسوطين متخلفين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت الآية الثالثة التي تقول لهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا لو كانوا يفهموا، يعني لو كانوا يفهموا هنا فليضحكوا زي ما قلنا برضه مش أمر، مش معناها خليهم يضحكوا قل لهم يضحكوا، لا مش كده، يعني هم من فرحهم مبسوطين كده، يعني يقول لك المسلمين هيعانوا. ده بعضهم كان بيقول ده النبي عليه محمد هيخرج واللي معاه هيجوا بكره يجيبوهم مكتفين في الاغلال ويجيبوا اسرى مش هينتصروا ابدا. وهذه رؤيه الضلال ورؤيه المنافق والعياذ بالله، رؤيه الكفر. لكن المؤمن الواثق يثق في ان الله يعز دينه وينصر دعوته سبحانه وتعالى جل شانه، ويقيد لذلك من يقيد من نصراء الحق في كل زمان وفي كل مكان. هذا تهديد بمعنى أن سيسوء حالهم ويسوء مآلهم بحيث يبكون كثيرا ويحزنون كثيرا. فلو طلعوا على أحوالهم ولعلموا ذلك فليضحكوا قليلا، يعني حالهم يستحق أن يحزنوا على أنفسهم بمعصيتهم لله ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، شهوة في أكل حرام، في شهوة حرام، والعياذ بالله في نظرة حرام، في كلمة حرام، وخطب له بسوء عمله، والعياذ بالله تورثه حزنا طويلا. فما ظنك واحد مصر على المعصية؟ والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. القرطبي تكلم في هذا في هذه الآية كلاما، إذا كانت الآية فيها تحذير وإنذار المنافقين بأنهم سيرثهم فعلهم هذا ونفاقهم، يرثهم يوم القيامة الحزن والحسرة والندم والعياذ بالله، لكن فرع منها القرطبي بعض الأحكام تتعلق بالضحك ونظرة الشرع للضحك، وده شغلني خلاني بحضرت موضوع في الضحك كله يعني. قعدت ابحث عن الضحك، لقيت 30 40 واحد متكلمين محاضرات ودروس وخطب جمعه في الضحك، ناس يعني باحث في هذا الكلام، وان كان يعني بعضهم استوفى بعضهم لم يستوفي، احسنهم استوفى استيفاء، واحد عامل مقاله تناولت الناحيه الشرعيه والناحيه النفسيه في الضحك، اسبابه ودواعيه واصله ومتى يحمد ومتى يذم ودلالاته وآثاره، سبحان الله العظيم وبحمده. كل ذلك في قول تعالى وهو الذي أضحك وهو الذي أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. طيب، أول مسألة قال القرطبي هذه الآية معناها تهديد لهم، أي سيستحقون العقوبة في جهنم فيزداد بكاؤهم والعياذ بالله. وكأن الآية معناها بالخبر أن حالهم حال من يستحق أن يضحك قليلا ويبكي وسيبكي كثيرا، وهذا يدل على أنهم غافلون عما طلب منهم، ودع على سوء تصرفهم، والعياذ بالله أنهم لا يشعرون بما ينتظرهم من الأسى والأسف والحزن والعياذ بالله. المسألة عند الثانية عند القرطبي قال بعض الناس يزداد همهم بأمر الدين وأمر الآخرة فيقل ضحكه. بعض يعني أثر في السلف الصالح أنهم كانوا لا يضحكون كثيرا أو يغلب على أحوالهم الحزن أو الصمت اهتماما بالآخرة، دائما يفكر في أمور الآخرة ومتوقع الوقوف بين يدي الله والحساب والميزان والذرة والأمور اللي تكون في يوم القيامة، فيهتم بذلك فلا يرى ضاحكا إلا النادر أو القليل. لكن الشرع له ميزان سيذكر عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ظاهرة الضحك، إيه هو الضحك الأول؟ بس على القلب، مثل الضحك مش بالقلب. ما هو الضحك؟ تعبير عن الفرح. تعبير عن الفرح. ممكن أفرح وما أضحكش، ممكن يفرح وما أضحكش. يعني مش فناش واحد مثلا قاعد على الكوشة في الفرح عمال يضحك من الليل يمل عليه الجن. إذن هو مش تعبير عن الفرح. الضحك لا أحد يعرف من أين يأتي وكيف يأتي. لأنه ممكن يضحك وهو زعلان، يجد من شدة الغضب يضحك. وده حصلت معانا زمان كده. أنا كان في موقف زمان كنا صغيرين في كنت صغير يعني كنت في المحل في الدكان بتاع أخويا رحمة الله عليه. وبعدين كده جت في فزلك لحظة كده عاوز أتوضى قال أصلي، فعملت زي الناس الكبار، دخلت ولحت مخزن في الطابور وحطيت عليه مية عشان أسخن وأتوضى. يعني أنا صغير ممكن أتوضى بمية باردة، إيه المانع يعني؟ لكن هجيت كبرت كده وبعدين خرجت سبت المية وجاء واحد يشتري بتاع في ايه بحث بيع اشتري بالزيت، نسيت البابور شغال جوه على المية، بيضل يعمل لحد ما الجاز خلص والبابور نفسه يعني كان زمان بابور الجاز له رجلين ثلاثة كده، بس كل رجل في جنب كده وقع في الأرض. رغم المخزن كان مليان حاجات زمان كان فيه اسمها العلايق، كان عند كل شكل العلايق مليان علايق، علاقة العلاقة كنا نرصها كده في عمود 50 علاقة، كل 50 علاقة، وفي المخزن فيه حوالي 200 عمود علايق. لكن أراد الله لما يعني تكسر الماء نزلت عليه فضخت لحد كده الأمور. أنا طبعا دخلت شفت المنظر، دخان مال المكان هاي رهيب. فلما جاء أخويا الكبير عليه رحمة الله عبد الله رحمة الله عليه، أنا عاوز أحكي له الموقف، مش قادر أحكي له، موضوع صعب خالص يعني. قلت له سوت على المخزن في الابور شايف حصل فيه، اذا دخل قاعد يضحك، بده يضحك على المنظر طبعا هو المنظر يعني محزن محزن محزن، ما حصلش حاجه في المكان، لكن هو بور، كان بور يعني، ده ده بيقوم بيت اللي بور. ففضل يضحك يضحك من المنظر اللي شافه يعني. اذا الضحك قد يتاتى من غضب، وقد يتاتى من عجب، وقد يتاتى من سرور. اذا هو مظهر، لكن لما تقدرش تقول ده سببه ايه ولا جاي ازاي. ولذلك يعني الايه بتقول ايه؟ لا، ايه النجم، وهو الذي اضحك وابكى ولا يعلم احد سر هذا الضحك ولا كيفيته ولا البكاء. يعني ما حدش يعرف كيف يتاتى الضحك، لان فيه اكثر من جهاز في الجسم بيشتغل فيه العمليه النفس. زي ما قال لك بعض العلماء، قال كما ان الجسد فيه امور كثيره معقده لا يعلمها الا العلماء، وبعض العلماء وكثير من العلماء لم يعرف اسرار هذا الجسد، كيف يعمل، ولا خلاياه ولا الغدد ولا الكلام ده، ولا الاجهزه اللي فيه، ولا الجهاز التنفسي، ولا جهاز الدم، ولا جهاز البول، ولا الجهاز ولا التناسلي. ما حدش عارف الاسرار هذه الاجهزه كيف تعمل. كذلك الضحك كيف تاتى الاعصاب بتشتغل فيه، والحاله النفسيه بتشتغل فيه، والعينين بتشترك فيه، والاذن تشترك فيه، واللسان يشترك فيه، وسبحان الله العظيم وبحمده. لكن ما حدش يعرف كيف يتاتى، والا لو كان عارفين كيف ما حدش اخترع حاجه تبلعها تضحك. ساعات بيحاول الانسان يخليه مجنون، مجنون ممكن ياخذ حاجه تضايق تغيب عقله يضحك من غير حساب، ده مجنون خلاص. اللي خد مخدرات ده بيضحك من غير مناسبه، ده خلاص مع عقله مغير، انما بيضحكش بسبب في جسمه، بيضحك لذهاب عقله والعياذ بالله، يضحك لأسفل الأسباب. إنما ما فيش حد يعرف يقول لك أنا هضحك ولا هيحكي له نكتة يسمع، قد يعجب وقد لا يعجب. ما أنت أحيانا تقول كلام مداع دعابة تلقى اللي قدامك ما زي الحجر، شاب مش فاهم يعني. مو في الدعابة دي عايزة واحد ذكي، لما المواقف اللي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام عايزة واحد ذكي عشان يفهم اللي قدامه. يعني لما عليه الصلاة والسلام لما يعني ياكل تمر، وقدام سيدنا علي بياكل تمر، وبعدين سيدنا علي ياكل التمر يحط النوى قدام النبي عليه الصلاة والسلام، يحط النوى قدام النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له سيدنا علي عاوز يعني يداعب النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له كل التمر ده اكلته انت؟ بس اكلت التمر ده كله؟ فبص لقى سيدنا علي ما هوش قدام ولا نوايا، هو امال ياكل؟ قال والله احسن من اللي ياكل التمر بنواه. انت بتاكل، انت عليك بتبلع بالنوى، ما دام بتاكل تمر مش قدامك نوى، انت بلعت الايه؟ بلعت النوايا. هي عاوزه شيء من الذكاء. لما صهيب رضي الله عنه ارضاه يجي يقول يعني يدخل النبي معاه قدام بلع تمر، فقال له تعال صهيب كل ادنه على كل، فكل بس لقى عينه وارم يعني فيها رمد، يعني قافل عينك كده رمداء. قال له تاكل التمر وعينك رمداء؟ قال اكله بالجانب الاخر يا رسول الله، بأكله بالعين الثانية. طبعا هلاك ايه علاقة العين بال يعني، قال بنضغ امضغ التمر من الناحية الثانية. يبقى فهم فهم الدعابة. لو واحد غبي مسدود زي ما يقول سيد، لو واحد غبي يقول ما ياكلش، يفضل يسكت كده، يقول نبي تاكل عينك رمضة، يروح يخاف يخاف، يقول لك يعني تكون بلح يدور العين، يفهمها على مزاجك كده، ولا النبي مش عايز ياكلني. نقول لك انت ما في واحد برضه كده عصبي متوتر تقول لي تاكل ازاي انت، انا اقول لك خلاص مش هاكل ده دوشه، انت هتذلنا يا عم، يا عم ده بيداعب، مش هيفهم منها دعابه. فالدعابه عايزه ايه؟ عايزه فطنه وعايزه ذكاء عشان يفهم. فاذا كان سيدنا علي فهم داعب النبي، فالنبي فهمه، والنبي داعب صهيبا، فسيدنا صهيب فهمه ايضا. لما يعني النبي من ضمن ضحكات النبي عليه الصلاه والسلام، الاسباب التي ضحكت، كان في واحد من السبيط، والسبيط ده كان مسافر مع سيدنا ابو بكر في سفر، ومعاهم نعيم، نعيم ده بتاع نكت، وكان اللي سيدنا ابو بكر مدي الاكل والزاد لسبيط هذا، قال لي خلي معك الاكل، لما نعوز اكل نقول لك هات الاكل، انت مسؤول المخزن بتاع الايه؟ الزاد والتموين، ما بقش التعيين ولا ما سويش تعيين ولا ايه؟ ماسك الاكل. فنعيم قال له اديني حاجه ناكلها، قال لي لا حتى ياتي ابو بكر. يا عم هات ناكل انا جعان، قال لي لما اجي ابو بكر. يهديك قال مش طيب ان ما عملت فيك ما بقاش انا. فمرة ركبون من الناس ماشيين في الأعراب، فرح سباد قال لهم، قال لهم أنا معايا عبد عايز أبيع لكم، إيه رأيكم تشتروا؟ قال نشتري. قال لهم بس خلي بالكم هو إيه ود رغاي وقلباوي كل سنة طويل، تشتروه يقول لكم أنا مش عبد، اوعى تصدقوه تاخذوه وتمشي على طول. قال موافقين، فجابهم قال له خذ اشتروه، اخذوه مشي يرجع له يقول له امشي يا ذيب خذ احنا دفعنا فلوسك بكام؟ بعشر قلائص، عشر قلائص من عشر ناقات، عشر جمال ما شاء الله بضاعه غاليه خالص. اخذ يعني هو اخذ الجمال وركنها، والناس عايزين ياخذوا سعر نفسه بعد ويمشوا، يحاول يقول انا مش مملوك انا مش عريق الملك، احنا عرفناك فاهمينك، هو قال لنا على اسرارك يعني ومشى. ركب لما حد ما رجع راحوا لسيدنا ابو بكر الحق نعيم عمل موقف مش هنخلص هنعمل ايه، فرجع سيدنا ابو بكر وراح لهم قال لي يا اخوانا ده تسيب هذا الواد مش يعني كويس يعني بيجهزوا فبيمازح يعني، فادهم الجمال واخذ سبات. فلما رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ضحك رسول الله وظلوا عاما يضحكون منا كل ما يشوف سبات يضحك عليه. سبحان الله العظيم الحمد. ايضا دي يبقى اذا فيها شيء عاوز شيء من اللباقه وشيء من الفهم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ماشي في السوق ولقى ابو مسعود يبيع في السوق، فجاء من وراه كده ومسك من الكتف وقال من يشتري هذا العبد، مداعبه من يشتري هذا العبد؟ قال اذا فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان غير النبي تبقى خناقه، انه قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله ما حدش يشتريني منك ماليش عارف. فهم بقى فهم الدعاء ده من يشتري هذا العبد إذا تجدني كاسدا، قال أنت عند الله غال. اللهم صل عليه. هذه دعابات يعني، لكن كيف يخرج الضحك زي ما قلنا نرجع تاني لا أحد يعرف، وما حدش يقدر يتعلم الضحك، ده العيل مولود ماليش شهر تلاقيه بيبتسم وهو نايم، بس العيل مولود من شهر يبتسم سبحان الله الحمد. واجمل حاجه يراها الاب والام ولا اي واحد، شوف العيل نايم بقى بايه بيبتسم لوحده، ولا يفهم الكلام ولا يفهم ولا سمع حاجه ولا شاف حاجه، لسه ما شافش حاجه يعني، العين لسه البصر يدوب هيشتغل يدوب يشوف الضوء، والوزن ما فهمتش حاجه ومع هذا يبتسم. الله كان الله يمرنه على هذه الغريزه، ينمي فيه هذه الغريزه من اول شهر، يجي يعني يضحك كده وما شاء الله العين الصغير لما بيضحك وهو مش فاهم حاجة لكن انت مبسوط. اذا ليس هناك ما يعلم عن سبب او يعني الدافع لهذه الظاهره، ظاهره الضحك. وقالوا ان الضحك بيبقى من متناقضات، يعني ممكن الحاجه النهار تضحك منها بعد شهر ولا اثنين تقعد تبكي بسببها، تبقى يعني حصل موقف ضحك وبعدين يترتب عليه حاجه زعلت اتضح ان انت كنت مش فاهم حاجه، او العكس يبكي الان وبعد سنين تمر يصر بمبسوط ويضحك لما يفتكر الماضي، يبقى نفس الموقف خلاص ضحكت وبكيت. سبحان الله العظيم الحمد، تاثرت النفس به اولا فضحكت وتاثرت ضحكتها ثم تاثرت بعد ذلك فبكيت. قد تجد موقف واحد يضحك والثاني يبكي على نفس الموقف. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحديث بقية ان كان في الاجر بقية. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر.